فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد حراكا مع نفسك، مصارعة نفسك تقول أجل أجل أجل، لكن لا تضعها، قل أنا أعلم أني لا أنتفع من دنياي إلا بهذه اللحظة، إلا في هذه اللحظة وبهذا العمل. وإذا شعرت هذا الشعور وأنك لن تنتفع من حياتك إلا بهذا وأمثاله، هونا ما لي من حياتي إلا هذا، ما ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا، اطمئن يا أخي. ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي، من تناجي يا أخي، وهو الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.